أبيات الزمزمي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قبل أن نبدأ في الدرس الجديد في أبيات الزمزمي رحمه الله أنبه على أمرين. الأول، أن أحد الإخوة، أظن الشيخ، أظنك أنت ولا غيرك، سألني عن كلمة عطر الأردان فقرأتها الأدران، لا هي الأردان. الصواب جميع النسخ الأردان بتقديم الراء على الدال، والأردان على وزن الأكمام ومعناها، على وزن الأكمام ومعناها الكم. وهذا من المصنف المراد عاطر الأردان، يعني طيب الكم، لأن الإنسان إذا كان فيه عرق في آباطه يخرج من أكمامه، أو لأن الكم هو أكثر ما يلامس الشيء فيظهر ذلك على ريحة الإنسان وبدنه. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، أن في الأمس في البيت 13 والمفضولة منه على القول له كتبت، والفاضل الذي منه فيه أتت، فسرناها على أن أني فهمت أن مراد المصنف من هذا الآية التي لها اتصال ووصل، ولكن لما رجعت إلى كلام السيوطي وهو الذي الناظم أخذ منه، فهو إنما ذكر مسألة تفاضل الآيات، مسألة تفاضل الآيات ومسألة تفاضل السور والقرآن. إذن هذه المسألة ننبه عليها الآن، وهي مسألة التفضيل. فأقول بالله جل وعلا مستعينا، الكلام يفضل بعضه على بعض بعدة اعتبارات، وهذه الاعتبارات هي: أولا، يفضل الكلام باعتبار المتكلم. ثانيا، يفضل الكلام باعتبار المتكلم فيه، بين قوسين الموضوع، عن أي شيء يتحدث. ثالثا، يفضل الكلام باعتبار الكلام نفسه، هل هو مرتب منظم ولا كلام مبعثر. رابعا، يفضل الكلام من جهة آثاره وثمراته وأحكامه. إذن الكلام يتفاضل من أربع حيثيات. نعيدها ولا خلاص؟ نعيدها. من جهة المتكلم، من جهة المتكلم فيه، من جهة الكلام، من جهة الثمرة والحكم. نضرب أمثلة الآن على هذه الأربعة. الآن الملائكة كلهم ملائكة، فإذا كلامهم من حيث كونهم ملائكة من جنس واحد، لكن تأمل الآن أن كلام جبريل في حديثه عن الله عز وجل يختلف، لأن الموضوع مختلف. فنقول إن مسألة القرآن الكريم عقيدة أهل السنة والجماعة فيه أنه يتفاضل، القرآن يتفاضل بعضه على بعض، لا من جهة المتكلم، لأن المتكلم هو الله، ولكن هناك فرق بين الكلام الذي قاله الله جل وعلا وبين الكلام الذي ترجمه الله لنا، مثل كلام فرعون، مثل كلام النملة، مثل كلام الأنبياء. إذن نلاحظ الآن من حيث الكلام القرآن كله كلام الله، ومن حيث البلاغة القرآن كله بليغ، ولكن الكلام نفسه منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. ولذلك الله قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القول يعني القرآن، فيتبعون أحسنه. ما هو أحسنه؟ المحكم. إذن في محكم في متشابه، المحكم أحسن والمتشابه حسن. انتبهتم لهذا الوجه؟ إذن من حيث الكلام القرآن، من حيث الإعجاز كله معجز، من حيث البلاغة كله بليغ، لكن بعضه محكم وبعضه متشابه، فالمحكم أحسن من المتشابه. الجهة الثانية المتكلم فيه لما يكون الكلام كلام الله عن الله غير كلام الله عن أوليائه، غير كلام الله عن أعدائه من جهة الموضوع. ولذلك تلاحظون أفضل آية في القرآن ما هي؟ لأن الحديث كله عن ماذا؟ عن الله عز وجل. لاحظ أفضل سورة في القرآن الفاتحة، تأمل معي، لأنها خلاصة القرآن، فصار الفضل له من جهة الكلام لأنها خلاصة للقرآن كله. سورة قل هو الله تعدل ثلث القرآن، الكلام فيه عن أي شيء؟ عن الله عز وجل، قل هو الله واحد، لأن القرآن كله إما حديث عن الله وإما حديث عن أحكامه وإما حديث عن المخلوقين، أي ثلاث تقسيم ثلاثي صحيح، أو كلام عن الله وآياته وأحكامه، أو كلام عن أوليائه وكلام عن أعدائه، وهذا أيضا تقسيم ثلاثي صحيح. إذن القرآن الكريم يتفاضل من جهة الكلام نفسه، من جهة المتكلم فيه نعم، ومن جهة الثمرات أيضا، من جهة الثمرات، فالأحكام والثمرات المستفادة من الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته أعظم بكثير من الآيات التي تتحدث عن سير المرسلين السابقين مثلا. إذن القرآن يتفاضل عند أهل السنة والجماعة لا من جهة المتكلم، فالمتكلم بالقرآن هو الله، وإنما من جهة الكلام ومن جهة المتكلم فيه ومن جهة الثمرة. إذن لابد أن نستيقن أن القرآن يتفاضل بعضه على بعض. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الناس تنازعوا في مسألة تفاضل القرآن، تنازعوا، والذي عليه جماهير السلف قاطبة وليس عنهم منقول ولا كلمة في عدم التفاضل، الذي عليه جماهير السلف أنهم يقولون بعض كلام الله أفضل من بعض، وبهذا جاءت النصوص النبوية عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومنصوص القرآن: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. إذا قال البعض المقصود بخير منها من جهة الثمرة ما في مشكلة، إذا تفاضل. إذا قال البعض بخير منها من جهة الإحكام ما في بأس، إذا تفاضل، المهم أنه يتفاضل، وهذا لا بد منه. طيب لماذا يمنع بعض الناس التفاضل؟ الأشاعرة أو بعض الأشاعرة منعوا التفاضل، وبعضهم وهو قول جمهورهم قالوا بالتفاضل بناء على أن الفضل يعود إلى القراءة لا إلى الكلام، يعود إلى الثواب للقارئ لا إلى نفس الكلام، وهذا مغزى ينبغي التنبه له. وأهل السنة لما قالوا بتفاضل القرآن ما قصدوا النظر إلى الثواب، لأن هذا من أحد وجوه التفاضل. طيب لماذا منعوا التفاضل؟ بناء على قولهم بأن الكلام كلام نفسي والكلام النفسي لا يتصور فيه التفاضل، فيورد عليهم كلام واحد. أي الكتب المنزلة أفضل من جهة نفسه، القرآن ولا التوراة ولا الإنجيل؟ الآن هم ملزمون بأن يجاوبوا، فإن قال القرآن إذن انتهى القول بمنع التفاضل، فإن قالوا إنه يتفاضل من جهة الحكاية، من جهة الحكاية، فيقال لهم إن القول بالحكاية أصلا فاسد، وما بني عليه يكون فاسد. فإذا القرآن أفضل الكتب المنزلة بالإجماع لا نزاع فيه، وهذا هم ملزمون به. وأما على قول المعتزلة الذين زعموا أن القرآن مخلوق عياذا بالله، فإن قولهم بناء على أن المخلوقات تتفاضل. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن بعض أهل البدع يذهبون إلى تفضيل بعض المخلوقات على صفات رب البريات على القرآن، وهذا من العجائب. كيف يفضل مخلوق على صفة الخالق؟ لأن تفضيل مخلوق على صفة الخالق كتفضيل المخلوق على الخالق، لا فرق، إذ الصفة والموصوف متلازمان. هذا ما تعلق بهذه المسألة التي أحببت أن أذكرها. ثم ننتقل إلى العقد الأول. قال: ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو 12 نوعا، الأول والثاني المكي والمدني. قبل أن نقرأ هذه الأبيات نريد أن نعرف ما الذي يستفيده طالب العلم من معرفة ما نزل زمانا ومكانا، 12 نوع، ما الذي يستفيده طالب العلم؟ انتبه يا طالب العلم، يا من تروم تفسير القرآن. القرآن له دلالة السباق، وله دلالة اللحاق، وله دلالة السياق. دلالة السياق تستفيد منه أشياء وأشياء إذا علمت زمن النزول، إذا علمت مكان النزول. إذن متى نحتاج إلى معرفة الزمان والمكان؟ عند استنباطنا لدلالة السياق. ولهذا ذكر غير واحد من أهل العلم أن معرفة الآي والسور المكية والمدنية مثلا، أو الصيف والشتاء مثلا، هذه معينة على معرفة مساق الآية. انتبه، معينة على معرفة مساق الآية. لماذا سيقت الآية؟ أنت تستفيد. من حيث العموم نذكر 5 فوائد لعلكم تكتبونها. أولا، من حيث معرفة النزول الزماني والمكاني، فأنت تستفيد أولا بمعرفة المتأخر، تعرف الناسخ والمخصص. إذا قيل لك هذه الآية نزلت في مكة وهذه في المدينة، إذن أنت الآن تعرف، إذا كان هناك نسخ تعرف أين الناسخ وأين المخصوص منسوخ، وإذا كان هناك عام وخاص فتعرف أين العام وأين المخصص. الفائدة الثانية، معرفة أوقات الحوادث. معرفة أوقات الحوادث، فأنت تعرف متى حدثت مثلا قصة الإفك، لما تعرف أنها أين نزلت. متى حدثت قصة كمال الدين في القرآن. الفائدة الثالثة، معرفة المكذوب من المنقول. إذا كنت تعرف المتقدم والمتأخر والزمان والمكان الذي نزل فيه آية القرآن، فأنت تعرف أن هذا من الكذب. مثل قول بعض الناس، نقول بعض الناس نمهلهم لأنهم مهملون صراحة، يقولون: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يقول الحسن والحسين. طيب هذه الآية نزلت في مكة، وما تزوج علي رضي الله عنه إلا في المدينة، فكيف نزلت في مكة؟ أنت تعرف أنه إيش؟ أن هذا كذب. ومعرفة التواريخ من أعظم الأمور التي تدلك على كذب المتقولين، يدلك على كذب المتقولين. الرابعة معرفة التدرج في التشريع. أخيرا معرفة تعدد أسباب النزول، معرفة تعدد أسباب النزول. قال رحمه الله: مكيه ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعدها وإن تسل. يعني المكي عرفه رحمه الله الآية المكية والسورة المكية، عرفها باعتبار الزمان لا باعتبار المكان، وهو الصحيح. لأن من قال المكي ما كان في مكة والمدني ما كان في المدينة، طيب الآيات اللي نزلت لا في مكة ولا في المدينة وين نحطهم؟ فهذا فارق غير دقيق. إذن ما هو الفارق الدقيق؟ الفارق الدقيق تعريف المكي والمدني بالزمان. ما نزل بعد الهجرة يعتبر مكيا، وما نزل بعد الهجرة يعتبر مدني. قال: مكيه ما قبل هجرة نزل، خلاص انتهى. هذا تعريف المكي. والهجرة كانت في السنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أرخ عمر رضي الله عنه بإجماع الصحابة. والمدني ما بعدها، خلاص ما بعدها نزل. هذا تعريف الآية والسور المدنية. ثم عرف رحمه الله، قال: وما والمدني ما بعدها، يعني ما بعد الهجرة مدني. هذا يسمى الذكر المكي والمدني من حيث الإجمال. ثم قال: وإن تسل، هذه تكملة البيت، فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه وكذا الحج تبع. إذن الآن وإن تسل عن التفصيل، وإن تسل عن التفصيل هي أصلها تسأل، لماذا حذفت الهمز؟ لوزن البيت، وهذا موجود حتى لغير الوزن، موجود في القرآن الكريم: سل بني إسرائيل، أصلها اسأل، وإنما الحذف موجود عند العرب. قال: وإن تسل، يعني بالتفصيل أو تريد التفصيل، فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه وكذا الحج تبع. السور المدنية من حيث الإجمال على الصحيح، على الصحيح 29 سورة. والمكي منها 85 سورة. المكي كم؟ 85 سورة، ومجموع عدد سور القرآن 14 و100. قال: فالمدني أولة القرآن. هذه الأولية ليست أولية مطلقة، وإنما أولية نسبية. المقصود أولة القرآن أي أول القرآن من الطوال، وهما البقرة وآل عمران. انتبهتم؟ لأن أول القرآن مطلقا الفاتحة. هذا مثل قول الراوي، قال: كيف كنتم تحجبون القرآن؟ قال: ثلاثا فخمسا فسبعا. طيب ثلاثا كيف؟ البقرة آل عمران النساء، ما حسب الفاتحة. لأن المقصود الأولية هنا الأولية النسبية، أولة القرآن من الطوال. يعني خلصنا البقرة وآل عمران، حط عليهم 1 و2 مع أخيرتيه المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، صار 4، وكذا الحج تبع، صار 5. طبعا المصنف ما استطاع أن يمشي معك بالترتيب، لعله لم يساعده الوزن، ولذلك أخذ من هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا، تبعثر عليك. لكن إذا حفظت الأبيات تجمع إن شاء الله جل وعلا السور المدنية 29. قال: الحج تبع مائدة مع ما تلت. المائدة هي السورة السادسة من السور المدنية بترتيب المصنف، مع ما تلت. مع ما تلت يحتمل أن المراد تلت المائدة، والتي تلت المائدة ما هي؟ الأنعام، وليس هذا مراده، وإنما مراده مائدة مع ما تلت، أي التي تلت قبلها، مع ما تلت قبلها، وهي سورة النساء، لأن المقصود مع ما تلت صفة للمائدة. صفة ليش؟ للمائدة، فهي التي تلت السورة السابقة. فهمنا الآن؟ فجملة مع ما تلت صفة للمائدة، فيكون المعنى مائدة التي تلت سورة النساء، فهي داخلة، فعلى هذا تكون سورة النساء السابعة. أنفال الثامنة، براءة وتسمى التوبة التاسعة، والرعد العاشرة، والقتال الحادية عشر، وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، تسمى بسورة القتال. إذن فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحج تبع مائدة مع ما تلت أنفال، براءة والرعد والقتال، وتالياها والحديد النصر، قيامة زلزلة والقدر، والنور والأحزاب والمجادلة، وسر إلى التحريم وهي داخلة، وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. قوله القتال يعني سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي 11، وتالياها، تالي القتال الفتح والحجرات، إذن 12 و13، الفتح والحجرات، والحديد 14، النصر إذا جاء نصر الله والفتح 15. ثم قال قيامة، لا أدري هل هذا من المصنف فيكون سبق لسان، أو كان كتابة منه فيكون سبق بنان، أو أن هذا من النساخ فنصححه. القيامة، سورة القيامة بالإجماع مكية، سورة القيامة بالإجماع مكية، ما حد قال عنها إنها مدنية. ولذلك الذي يظهر الله أعلم أن مراده قيمة زلزلة والقدر، عشان نصحح العبارة، أو بالتخفيف قيمة، لكن لا بد من الوزن، فسورة القيمة البينة، سورة البينة، وتسمى سورة القيمة، وهي من السور المدنية على الصحيح. زلزلة إذا زلزلت الأرض، والقدر سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه 18، والنور 19، والأحزاب 20، والمجادلة السورة 21، وسر إلى التحريم. إذن سورة جزء 27 كلها إيش؟ كلها مدنية مع الحديد، إذن حتى جزء وزيادة بعد، الحديد، المجادلة والمجادلة، الحشر، بعدين الصف، الجمعة الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق إلى التحريم. إذن صار من 21، بعدين 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، سر للتحريم 29، صح؟ وهي داخلة. ليش قال وهي داخلة؟ خلافا لمن زعم أن المغية، أن ما بعد حرف الغاية لا ليس بداخل في المغية، فرفع هذا الوهم بقوله إلى التحريم وهي داخلة. نستطيع أن نعدها بترتيب المصحف أحسن: البقرة، آل عمران، النساء المائدة، إذن الأربع الأول: البقرة، آل عمران، النساء المائدة، ثم الأنفال والتوبة، ثم الرعد، بعدين تمشي إلى سورة النور، ثم الحج، بعد الحج تمشي إلى سورة الأحزاب، ثم من الأحزاب إلى سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الفتح، ثم الحجرات، ثم تمشي إلى سورة الحديد، ومن الحديد إلى التحريم قولا واحدا كلها، ثم بعد التحريم القدر، ثم البينة والقيمة، ثم الزلزلة، ثم النصر، ثم المعوذتان. طبعا هناك خلاف يسير في سورة النساء والرعد، وفي سورة الحج والصف والتغابن والمعوذتان، أي سبع سور فيها خلاف، الذي عليه الجمهور أنها مدنية هذه السور، وهناك من قال بأنها مكية. وأما المكيات فوقع الخلاف في أربع سور منها: الرحمن، الإنسان، الإخلاص، الفاتح. الرحمن، الإنسان، الإخلاص، الفاتح. والصواب أنها مكية، إلا أن الفاتحة نزلت مرتين على الصحيح من الأقوال، نزلت مرتين على الصحيح من الأقوال. قال: وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. طبعا لا بد أن ندرك أن هناك علامات للسور المكية وعلامات للسور المدنية، ولكن هذه العلامات ليست اضطرادية، ليست مضطردة. من هذه العلامات كيف تريد أن تعرف المكي والمدني مثلا؟ أولا، السور المكية فيها النداء بيا أيها الناس كثير، والمدنية فيها يا أيها الذين آمنوا كثير. ففي السور المكية ما في نداء بيا أيها الذين آمنوا، وإن وجدت فيها فهي مدنية، لأن بعض السور فيها بعض الآيات المكية وهي مدنية، وبعض السور مكية وفيها بعض الآيات المدنية، ما في إشكال هذا. طيب، هذه أول علامة، النداء، النظر إلى النداء، وهذه علامة لفظية. العلامة الثانية أيضا لفظية، أن السور المكية، السور المكية موجزة مختصرة، وأما السور المدنية آياتها طويلة، وهذه على الغالب وليس على الاضطراد. الفرق الثالث معنوي، وهو أن الآيات والسور المكية الحديث فيها عن الإيمان ومتعلقاته، وأما السور المدنية فغالب الحديث فيها عن الأحكام. أيضا فرق معنوي آخر، وهو أن السور المكية ليس فيها حديث عن اضطراد ما يتعلق بضلال أهل الكتاب، وإنما فيها قصص أهل الكتاب. أما السور المدنية مثل البقرة وآل عمران فيها بيان ضلال أهل الكتاب. الفرق الخامس، أن السور المكية مبناها على التقريع والتوبيخ، وأما السور المدنية فمبناها على الإقناع، لأن أهل مكة كان كفرهم عن عناد، فاحتاجوا إلى ماذا؟ توبيخ وتقريع. وأما كفر أهل المدينة فإنما كان غالب كفرهم عن جهل، فكانوا بحاجة إلى إقناع. هذه بعض الفروقات، وهناك فروقات أخرى أيضا ذكرها العلماء. ننتقل للنوع الثالث والرابع، قال الحضري والسفري. طيب الحضري معروف وهو الأصل، لأن الأصل في الإنسان أنه إيش؟ مقيم حاضر. وأما السفر فهو شيء طارئ. وقد ذكر شيخ الإسلام عن سورة الحج كلمة عجيبة جدا أوقفتني ساعات لما كنت أكتب كتاب الإمتاع مع شيخنا الشيخ عبيد نفع الله به وحفظه. يقول رحمه الله عن سورة الحج كلمة عجيبة، يقول مكي فيها آيات مكية ومدنية وحضرية وسفرية وليلية ونهارية وشتائية وصيفية، تضمنت منازل السير إلى الله. أنا شو اللي جذب انتباهي؟ ما هو اللي جذب انتباهي أن السورة جمعت يعني ثمانية أنواع، لا، قوله في الأخير تضمنت منازل السير إلى الله. إيش الحكمة من هذا؟ أن يا عبد الله لا يغرنك حال إقامة ولا سفر، ولا حال ليل أو نهار، ولا حال سفر أو حضر أو زمان أو مكان أو شتاء أو صيف، المهم أن تسير فيها إلى الله. هذا المهم. كيف تسير في منازل السائرين إلى الله في كل وقتك؟ هذا هو المهم. الأصل في آيات القرآن أنها حضرية، وأما ما كان سفريا فقد جمعها العلماء رحمهم الله تعالى. قال والسفر كآية التيمم مائدة، طبعا عندكم مائدة، وهذا على الإعراب لا يصح. مائدة منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض، المعنى كآية التيمم في سورة المائدة. والسفر كآية التيمم مائدة بذات جيش فاعلمي، أو هي بالبيداء ثم الفتح، هذه أيضا ضبطوها بالكسر وليس بالضم، أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع، كراع بالكسر، كراع بالكسر لوزن البيت، كراع الغميم يا من يقتفي، وبمن اتقوا وبعد يوم وترجعون أول هذا الختم، ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول، ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع، إلى الحميد ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، بأحد وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم، بأحد وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم، وما ذكرنا هاهنا اليسير والحضر وقوعه كثير. إذن ذكر رحمه الله بعض الآيات التي نزلت في السفر وليس حصرا، منها آية التيمم. طيب آية التيمم جاءت في سورة النساء وجاءت في سورة المائدة، هنا فسرها بقوله كآية التيمم مائدة، يعني آية التيمم اللي في المائدة، وهي قبل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، في هذه الآية قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال بذات جيش، ذات الجيش أرض بعد ذي الحليفة اللي يمشي منكم من المدينة إلى مكة بعد ما يحرم ويتجاوز، يمشي هناك في نقطة تفتيش، بعد ما يمشي من نقطة تفتيش حوالي كيلوين تقريبا يصبح بيداء على يميني، هذا هو ذات الجيش، هذا هو منطقة ذات الجيش الذي كانت تسمى بذات الجيش. قال فاعلمي، وكانت هذه بعد قفول النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، وغزوة بني المصطلق قيل كانت في السنة الرابعة وقيل في الخامسة وقيل في السادسة، أو هي بالبيداء أو أنها نزلت بالبيداء. والبيداء هي نفس ذي الحليفة، الموضع الذي يحرم منه الناس، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: إن الناس يكذبون على رسول الله، ما أحرم من البيداء، إنما أحرم منها هنا. البيداء هو المكان الذي إذا ارتفع الإنسان من وادي ذي الحليفة يصبح أمامه الصحراء، هذا هو البيداء المرتفع، الصحراء الذي أمامه هذا هو البيداء. قال: أو هي بالبيداء، يعني فيه قولان، قول أنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في البيداء ذات الجيش، وقول أنها نزلت وهي بالبيداء، والأول هو الأقرب. قال: ثم الفتح. لماذا قلنا بالجر؟ عطف، أيوة، لأن آية، كلمة آية محذوفة، ثم آية الفتح، ها؟ ثم آية الفتح في كراع الغميم. طبعا كراع بمعنى الطرف، كراع بمعنى الطرف. ولماذا منعنا الإضافة لوزن البيت حتى يأتي النون؟ حتى يأتي النون. طيب كيف يكون النون موجودا وهو مضاف والغميم مضاف إليه؟ نقول هذا فيه وجهان: الأول أن هذا جائز في الوزن البيت لأجل البيت حتى لا ينكسر، ومعلوم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في القول الصرف كما قال ابن مالك رحمه الله. أو يكون كراع على نية قطع التنوين والغميم بدل عنه، من إضافة الشيء إلى بعضه، وهذا بدل الكل عن البعض جائز عند بعض العلماء. وكراع الغميم هو موضع قرب مكة، موضع قرب مكة على 30 ميل، من يسير من المدينة إلى مكة إذا وصل، إذا جاوز 170 ميل من المدينة وبقي 30 ميل فيكون هو في منطقة كراع الغميم. يا من يقتفي، يقتفي من الاقتفاء وهو الاقتداء بالآثار المروية. قال: وبمن التقوى بعد يوم وترجعون أول هذا الختمة. نعم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نزلت بمنى، نزلت بمنى. إذن هذه من الآيات السفرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا في حجة الوداع، وهذه في السنة العاشرة، في السنة كم؟ العاشرة. وهي الآية الأخيرة التي نزلت على الصحيح من أقوال أهل العلم، آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. في ذي الحجة، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقية ذي الحجة ومحرم وصفر، وتوفي في ربيع الأول. إذن 3 أشهر ما نزل شيء من القرآن، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه تأليف هذا القرآن وجمعه ويقرئهم هذا القرآن حتى قبضه الله تبارك وتعالى. ثم قال: ويوم فتح آمن الرسول، لآخر السورة يا سؤولوا. هذا على قول جمع من المفسرين، أن آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون إلى آخرها، أنها نزلت يوم فتح مكة، نزلت يوم فتح مكة، فهو من النهار وهو أيضا سفري، نهاري وسفري. وآية واتقوا يوما نهاري وسفري، وآية التيمم نهاري وسفري أيضا. قال: ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع. طبعا سورة الأنفال كلها نزلت بعد سورة، بعد غزوة بدر من السنة الثانية من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المراد بدر الكبرى، المراد بدر الكبرى، وكانت في رمضان. مع هذان خصمان، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا، قال المصنف ومن بعد تبع إلى الحميد، يعني من الآية 19 من سورة الحج إلى قوله وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، إلى الآية 24 من سورة الحج، هذه أيضا تكون نزلت في يوم بدر، لأنها نزلت في علي والحارث ومن خاصمهما من مشركي قريش. قال: ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. هذه أيضا نزلت بأحد. ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بأحد. هذه نزلت في أحد بعد الانتهاء من الغزوة. فهذه الآية من الآيات النهارية الحضرية، النهارية الحضرية، ولكن المصنف عده سفريا. فهل أحد يعتبر سفرا؟ ها؟ الصواب أن أحد ليس مسافة سفر من أهل المدينة، إلا عند من لا يعتبر السفر ويعتبر مجرد الخروج من المنازل سفرا، فيصح على قوله هو، يصح على قوله هو. قال: وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم. يعني في عرفات رسموا خط هذه الآية وأنها نزلت فيه، وهو المنقول في الصحيحين أن كعبا الأحبار، وكان يهوديا أسلم، وفي بعض روايات البخاري أن يهوديا يعني باعتبار ما كان، قال لعمر بن الخطاب: إن آية أنزلت عليكم لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أي آية هي؟ قال: آية اليوم أكملت لكم دينكم. قال: أما إنها نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة في عرفات قائم. إذا نزلت في السفر وفي النهار. قال: وما ذكرنا هاهنا ليسير. استوفى السيوطي رحمه الله كل الآيات السفرية في كتابه التحبير. استوفى السيوطي كل الآيات السفرية في كتابه التحبير. طبعا كتابه التحبير يعتبر من أعظم الكتب المطولات في علوم القرآن. أعظم الكتب المطولات في علوم القرآن هو كتاب التحبير للسيوطي. استوفى في هذا الكتاب جميع المواضيع التي تكلم فيها في كتابه النقاية وفي كتابه الإتقان، استوفاها استيفان تاما. وأوصل علوم القرآن في هذا الكتاب إلى 200 نوع، 200 نوع من أنواع علوم القرآن. قال: وما ذكرنا هاهنا ليسير والحضر وقوعه كثير. قال: الخامس والسادس الليل والنهار. طبعا السؤال قائم في أذهانكم: ما الفائدة التي نستفيدها؟ لابد أن تكون على ذكر. الفائدة معرفة ما يؤخذ من السياق. انتبه، معرفة ما يؤخذ من السياق. مثلا آية التيمم: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. أنت مفسر، إذا علمت أنها نزلت في السفر يرد عليك الآن سؤال: فإن لم يجد الحضري الماء، هل يدخل في عموم الآية؟ فإن قال قائل إن العموم كان مخصوصا بالسياق، السياق كان في السفر، فهل يدخل الحضري بالقياس؟ صارت المسألة الآن انقلبت إلى مسألة أصولية بناء على مسألة من أصول علم التفسير، وهو معرفة الآية كونها سفري أو حضري. انتبهتم الآن؟ هذا لابد أن يبقى على ذهنكم. قال شو جواب إيش؟ لا، هذه مطولات، هذا بس حط تنج هذا في ذهنك عشان تعرف أن بعدين نحتاج إلى كتاب أطول وأطول وأطول إن شاء الله. لا، بعطيك كل شيء بعدين ما راح تجيني أو ما راح تقرأ يعني بلا صح، لعلك أن ترجع للتحبير إن شاء الله. قال: الليلي والنهاري. الأصل أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن المعاش في النهار ولا في الليل؟ طبعا أقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الله يرحمنا بزماننا عنا، الناس قلبوا الآية الكونية، جعلوا الليل نهارا والنهار ليلا، وهذا والله لا يبارك للناس، لا في صحتهم ولا في أبدانهم ولا في معاشهم. ولهذا ينبغي للإنسان يدرك أن الليل سكن وأن النهار معاش. لا تقلب الآية، لا تقلب الآية، تنام في النهار وأنت في الليل سهران كله. طبعا هو يعني عند جمع من العلم مكروه، والنهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء، لا صارف له، لا صارف له. فينبغي الإنسان أن ينتبه. الأصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن المعاش في النار، إذن أكثر الآيات متى تكون؟ في النهار. طبعا الليل يضيف إلى الليل باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو نائم يجيه القرآن المقصود، لا، الليل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل ونزل عليه القرآن، مو معناه نائم، لا. قال: وسورة الفتح أتت في الليل وآية القبلة أي فولي. سورة الفتح نزلت في الليل عند قفول النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية. هل كلها؟ على قول بعض المفسرين، والقول الآخر أن أول سورة الفتح إلى قوله تعالى صراطا مستقيما أنها نزلت في صلح الحديبية، والذي يظهر والله أعلم أنها كلها نزلت في هذه الليلة، كلها نزلت في هذه الليلة على ما ذكر المصنف من العموم. أما قد يقول قائل: فلما النبي صلى الله عليه وسلم تلا قال أنزلت علي سورة فتلا إلى قوله صراطا مستقيما؟ والجواب أن هذا هو موضع الشاهد، أن هذا هو موضع الشاهد، لأن الصحابة كانوا في غم كيف ينقلبون بلا عمرة، وشروط الصلح كانت قاسية عليهم. فلما أنزل الله عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا فرحوا، حصل المقصود لله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات لوجه الشاهد. قال: وسورة الفتح أتت في الليل وآية القبلة أي فولي. آية القبلة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية نزلت في الليل، فيكون أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ما هي؟ كيف في الليل نزل يكون العشاء؟ ما يصير، الفجر. نعم، يكون أول صلاة صلاها الفجر، لكن هذا يشكل. ما الذي يشكل؟ أن الراوي يقول: لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر مستقبلا الكعبة، مستدبرا بيت المقدس أو مستدبرا الشام، وهم في صلاة العصر، وهذا في بني مسجد عمرو بن بني سليم، مسجد بني سليمة. وابن عمر كما في الصحيح حكى أن رجلا ذهب إلى أهل قباء في صلاة الصبح. لما الرجل راح إلى صلاة قباء قطعا يكون الآية، تكون الآية نزلت قبل، ولا ما يصير أهل قباء صلوا إلى بيت إلى مكة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ فعلى كل حال الكلام يعني غير مسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها الصبح فما في إشكال أن الآية ليلية. أما إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول صلاة الظهر، وبنو سلمة علموا العصر، وبنو عمرو بن عوف في قباء علموا من اليوم الثاني الفجر، فهذا ما في إشكال. أما إذا قلنا أن الآية نزلت من الليل يعني من أول الليل، فيكون بعد المغرب، فيكون أول صلاة صلاة صلاها العشاء، ثم الرجل أخبر بني عمرو بن عوف الصبح، والآخر أخبر بني سلمة العصر، يستقيم هذا وهذا، والله أعلم. قال: وقوله يا أيها النبي قل، يا أيها النبي قل بعد لأزواجك، والختم سهل. طبعا يا أيها النبي قل لأزواجك وردت في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. فلما ورد هنا وهنا المصنف وصفه، قال: وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، أعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي. يعني آية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، اللي هي الأخيرة، النداء الأخير في سورة الأحزاب نزلت من الليل. ومما يدل على ذلك أن سودة خرجت لقضاء حاجتها، وكان النساء يخرجن ليلا إلى المناصع. المناصع اللي راح منكم المدينة، المناصع هو خلف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن الناس يسمونها المصانع، طبعا ما فيها مصانع، كان قديم يسمونها المصانع، هذه المناصع كانت، وهي يعني موضع براز الناس، وكان بعض الناس يذهبون إلى البقيع قبل أن تجعل المقبرة. على كل حال خرجت سودة رضي الله تعالى عنها بعد نزول الحجاب بعد صلاة المغرب، الآن ليل وليلة، فرآها عمر، وكانت امرأة جسيمة تعرف من بين النساء، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لقد عرفناك يا سودة، يعني الآن طلعت شفناك خلاص. فأنزل الله عز وجل هذه الآية أنها إذا دنت جلبابها كون الناس عرفوها من شكلها بعد ذلك ما يضرها، فهذه الآية نزلت من الليل، هذا هو الدليل من القصة. قال عن التي فيها البنات يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك للتي خصت بها أزواجه فأثبتي، وهي الأولى. وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا. الثلاثة الذين خلفوا هذه نزلت من الليل، ما الذي يدل على ذلك؟ الذي يدل عليه ما جاء في قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال وإني لقائم في آخر السحر من الليل، وما أذن الفجر إلى الآن بعد، قال وإذا بصارخ يصرخ وفارس يركض بفرسه نحوي، وفارس قد على أرى سواده ما أعرف منه، ليش إلى الآن الليل بادي، قال يصرخ يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، والله هذا يوم عظيم من أيام كعب بن مالك. هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، جمع العلماء أسماءهم حتى لا تنساها في قولهم مكة، اكتبها عشان ما تنسى، مكة وعكة. كيف مكة وعكة؟ مكة ميم مرارة، عين عكة، اسم أبوه ربيع أخذوا العين خلاص. طيب مكة الكاف كعب، ابن مالك، ابن مالك. طيب منين أخذوا اسم أبي؟ الكاف، نعم مالك، أحسنت، عكة. بعدين ها في مكة هلال، بعدين ابن أمية، ها أيضا كتبتموها ولا لا؟ الثلاثة الذين خلفوا هؤلاء الذين قال الله لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصادقون هم المهاجرون، فالله أمرهم أن يكونوا مع المهاجرين، نسأل الله أن يحشرنا وإياكم معهم. هذه الآية عظيمة يا أخوان الله. قال وآية الثلاثة الذين الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، نعم يقينا، نص ثابت أنها نزلت في الليل. فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزلا، هذا بعض الذي نزل من الليل، وإلا فأكثر الآيات نزلت من النهار. الآن سأورد سؤال حتى تعرفوا فائدة، حتى تعرفوا فائدة معرفة الآيات الليلية والنهارية. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسائك المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. طيب أنت الآن تقول ذلك أدنى يعرف، إذا تجلببت وخرجت وعرفت بسبب الضياء والنور ما عليها شيء، لأن الآية نزلت من الليل، فإذا عرف الإنسان السواد وعرف سودة ما ضرها ذلك، إذا لا يضرها ذلك، المهم أنها تتجلبب، تعرف هذا من دلال سياق الآية، فهذا شيء مهم تستفيد من الآية. فإن قال قائل طيب هذه الآية نزلت من الليل، فهل يجب على المرأة إذا خرجت أن تتجلبب ليلا وهي لقد لا ترى؟ الجواب نعم. شفت شلون؟ فيها فوائد ولا ما فيها؟ في بعض الطلاب يقول ما في فوائد، لا مو صحيح، هذا فيها فوائد كثيرة. لذلك أقول لا نهمل دلالة السياق، متى ما أهمل طالب العلم دلالة السياق تفوته أشياء كثيرة من الأحكام. ثم قال رحمه الله السابع والثامن الصيفي والشتائي. الصيفي وش الصيفي هذا؟ تعرف الصيفي؟ شو ما تعرف الصيف والشتاء؟ حتى في القرآن رحلة الشتاء والصيف. طيب وين راح الربيع والخريف؟ الإمام مالك رحمه الله يقول العرب لا تعرف إلا صيف والشتاء، ما عندهم ربيع وخريف، لأن بلاد العرب لا ربيع فيها ولا خريف، فيها صيف وشتاء خلاص، يا حر يا برد، صح ولا لا؟ هذا الواقع. أما الربيع والشتاء موجود في غير بلاد العرب، ولذلك لم يقل العلماء الآية الربيعية الآية الخريفية، ما قالوا هذا الكلام، وإنما الخريف تابع لأصله والربيع تابع لأصله، خلاص خريف تابع للصيف والربيع تابع للشتاء وخلاص. لذلك ما ذكروا الربيع والخريف، عشان السؤال اللي في ذهنك ليش ما ذكروه راح الآن. والإمام مالك رحمه الله يقسم السنة إلى قسمين صيفي وشتائي، ما عندها تقسيم الرباعي. قال صيفية كآية الكلالة، كآية الكلالة، والشتائي كالعشر في عائشة. طبعا الذي يظهر لي أنا ترى ما أعرف الأوزان، لكن من منكم مهتم بالأوزان يمكن يساعدني، الذي يظهر أن البيت هذا مكسور. صيفية كآية الكلالة والشتائي كالعشر في عائشة، الذي يظهر أن البيت يمكن يستقيم بقوله والشتائي بدون ألف، والشتائي كالعشر في عائشة، وهو ما في بأس، الذي يظهر أن هذا أقرب لوزن البيت. طبعا آية الكلالة في سورة النساء آيتين تسمى آية الكلالة، آية الكلالة الأولى وآية الكلالة الثانية. آية الكلالة الأولى تتكلم عن إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت، انتبه الآن، هذه آية الكلالة الأولى وهي بعض آية. وآية الكلالة الثانية هي آخر آية في النساء، هي آخر آية في النساء. والكلالة على الصحيح من أقوال العلماء أن الكلالة هو الميت يموت وليس له أصل وارث ولا فرع وارث، هذا هو الكلالة على الصحيح. طيب كيف علمنا أن آخر آية من المواريث في سورة النساء نزلت في الصيف؟ في حديث في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه يقول ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء سؤالي عن الكلالة، قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال يا عمر يكفيك آية الكلالة آية الصيف. إذن علمنا أنها نزلت في الصيف، وهذه مناسبة لطيفة بس ما راح أذكرها لكم. يقولون في الصيف يجف اللبن، والذي لا أصل له ولا فرع مجفوف المسكين، فالكلالة هم اللي يأخذون ميراثه. أما الشتائي كالعشر في عائشة، الآيات العشر في براءة أم المؤمنين المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وارضاها نزلت في براءتها، وكان ذلك في الشتاء، وكان ذلك في الشتاء، وكانت متلحفة رضي الله تعالى عنها من البرد، وهذا واضح في قصتها. قال التاسع الفراشي، الأصل أن الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خارج الفراش، يعني في المعاش ما هو في الفراش، ولكن إضافة النزول الآيات إلى الفراش لهم هو من باب النوم، لا من باب الملامسة، يعني وهو جالس في فراشه أو أراد النوم أو استيقظ من النوم، هذا المقصود، ولكنه في فراش النوم. قال: طيب الفراش له ضد؟ ما له ضد، ولذلك ما ذكر له ضد، لكن نقول نحن إما فراشي وإما معاش، لأن الإنسان إما يكون في فراشه وإما في معاشه، وهو ما ذكر المعاش لأنه هو الأصل، الفراش على خلاف الأصل. قال: كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة. إذن آية على الثلاثة الذين خلفوا رضي الله تعالى عنهم، هذه نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة من الليل، والإنسان إذا كان في من الليل يكون على فراش أهله. قال: يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا، أي يلحق بهذا النوع الذي ينزل من السماء من رؤى الأنبياء، الذي ينزل من السماء من رؤى الأنبياء. طيب هذا ما هو قرآن؟ إما ذكره المصنف استطرادا وبيانا أن رؤى الأنبياء كلها من باب المنزل الفراشي، هذا ما في بأس لأن الإنسان ينام في فراشه، وإما أن يكون مقصوده ما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في صحيح مسلم أغفى إغفاءة في المسجد، أغفى إغفاءة في المسجد فلما فاق قال: نزلت علي آنفا سورة هي أحب إلي من كذا وكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن قول أنس أغفى إغفاء ما هو معناه نام، أغفى إغفاء هي إغفاء تغشيه الوحي، كما جاء في الصحيحين في أول حديث في كتاب الوحي من صحيح البخاري، في كتاب الوحي من صحيح البخاري قال عمر رضي الله تعالى عنه للصحابي صفوان، نسيت اسمه، قال: إني أحب أن أرى رسول الله وهو ينزل عليه الوحي. قال: فكان في خيمته فقال لي عمر: تعال. قال: فأتيت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علاه الرحضاء، قد علاه الرحضاء ونزل عليه العرق وتغشاه ما كان يتغشاه لما ينزل عليه الوحي. فهذه الإغفاء ما هي إغفاء نوم، فالذي يظهر أن آية الكوثر ما نزلت في المنام، وكما ذكرت لم يثبت أن آية أو سورة نزلت في المنام. لعلنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.